قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة وما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم وتوحد به العاصين ووحد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها. فلهذا قال: ولم يسروا على ما بعد وهم يعلمون. أولئك الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور، وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والحبور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يقضون بها بدلا ولا غيرا، ما هم فيه من النعيم ونعم أجر العاملين. عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا، فعند الصباح يحمد القوم الصرى، وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا. في الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة، والحب دلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديث نظير هذه الآية، وهي قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فلم يذكر فيها إلا رب الإيمان به وبرسله. وهنالك قال: أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المادية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن. هذه الآيات استكمال لوصف المؤمنين الذين تكلم عن بعض أوصافهم فيما مضى وأنهم مستحقون للجنة، فوصفهم بهذه الأوصاف العظيمة. قد تقدم لنا وصفهم بأنهم يكظمون الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وفي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات التي أولها بعض المؤولة وحادوا فيها عن منهج المؤمنين وبعدوا فيها عن صراط الله المستقيم وأحدثوا فيها من التأويلات ما لا يتفق مع ما يليق برب العالمين، فوقعوا في التأويل. فأولوا المحبة بالرحمة كما أولوا الرضا بالرحمة ونحو ذلك من التأويلات، فأولوا كل صفة وجدوها في كتاب الله بلازمها أو بتأويلات لا تمت إليها بصلة، وهذا بلا شك تأويل مردود على أصحابه. فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وهكذا نأخذ من الآية إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه أو على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، محبة تليق بجلاله وعظمته لا كمحبة المخلوق للمخلوق، فكما أنه سبحانه وتعالى لا تشبه ذاته ذات خلقه كذلك لا تشبه صفاته صفات خلقه. ولذلك قال: والله يحب المتقين، وبين من أوصافهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صفات عظيمة، لا شك أن الإنسان أو أن المسلم عرضة للذنوب والمعاصي والآثام والأخطاء التي تصدر منه، لأنه لا أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما سائر الناس فإنهم يذنبون ويخطئون وتصدر منهم المعاصي والكبائر والصغائر، وهذه سنة الله في خلقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فالكثير أو الذنوب تصدر من الناس، ولكن المهم أن من أبرز صفات المؤمنين أنهم إذا مسهم الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا أغواهم الشيطان ولبس عليهم وجعلهم يرتكبون بعض الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى فإنهم يتذكرون أن لهم ربا كريما عفوا يغفر الذنب العظيم ويقبل التوبة ويعفو عن عباده، فلذلك أنابوا إليه وأسلموا له وتقربوا إليه وعادوا إليه واستغفروه من ذنوبهم. فإن الاستغفار والتوبة يمحو الله بها الذنوب كأنها لم تكن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله. ولم يصروا على ما فعلوا، علموا أن لهم ربا يغفر الذنب العظيم، فرجعوا إليه وأنابوا إليه وأخبتوا إليه ولجأوا إليه من الذنوب والمعاصي وسألوه العفو والعافية وتقربوا إليه بما يرضيه، وأكثروا من الحسنات التي يذهب الله بهن السيئات، وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بذلك، خلافا لمن أصر على الذنوب وتساهل بها واستمرأها حتى تصبح شغله الشاغل، وحتى تصبح ديدنه والعياذ بالله دائما وأبدا، وحتى يغلف على قلبه فلم يعد يعرف الذنب من غيره، يصبح الأمر عنده متساويا، لا يعرف معروف، لا يأتمر بمعروف، ولا ينتهي عن منكر. إذن من صفاتهم أنهم لم يصروا على الذنوب. ولذلك قال السلف: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى ماذا؟ إلى كبيرة. ولا كبيرة مع الاستغفار، الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يمحو الله به الخطايا. ولذلك ثبت أن من توضأ فأحسن وضوءه فحاتت خطاياه وذنوبه مع آخر قطرة من قطرات الوضوء. وثبت أن من توضأ وصلى ركعتين استغفر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى غفر الله ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، ففتحت له أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء يدخل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنصوص في هذا الباب كثيرة، كلها تنطق وتبين أنه لا كبيرة مع الاستغفار والتوبة، وأن الله تبارك وتعالى يمحو السيئات ويبدلها بحسنات متى أقبل المسلم على ربه وعاد إليه وتاب إليه توبة نصوحة. لأن عقيدة السلف الصالح أن صاحب الكبيرة ليس بكافر، وإنما هو فاسق عاصي، ولا يقال عنه إنه كافر كما تقول الخوارج ومن نهج نهجهم من التكفيريين في هذا الزمان، فإنه قد كثر البلاء وكثرت الفتاوى بغير علم، وكثر إطلاق الكفر على الناس ممن لا علم عندهم ولا فرقان ولا كتاب ولا هدى، فوقعوا في هذه الأمور وفي هذه البلاوي حتى بعدوا عن منهج الله الحق، وحكموا على المسلمين بأحكام لا تليق ولا تنبغي، وكفروا بالذنوب أو ببعضها على حسب ما تقتضيه أهواؤهم وعقولهم الفاسدة وآراؤهم الكاسدة. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي لم يستمروا على فعل الذنوب وهم يعلمون أنها ذنوب. وفي هذا تأكيد على أهمية العلم، لأن من الناس من يفعل الذنب وهو لا يدري أنه ذنب، من يقع في الإثم وهو لا يعرفه، وهناك من يعلم فيرتوب إلى ربه ويرجع إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بالعمل بما يرضيه. ثم بين مآل هؤلاء الذين من شأنهم أنهم إذا أذنبوا استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، أن شأنهم وأن جزاءهم تلك الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار. جزاؤهم مغفرة مقابل استغفارهم ورجوعهم إلى الله وإقبالهم عليه وإخباتهم إليه وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعهم وإنابتهم إليه، فجزاؤهم تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تلكم الجنة التي أورثتموها، تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. مثل الجنة التي وعد المتقون، أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ونعم أجر العاملين، نعم الأجر أجرهم، ونعم العمل عملهم، ونعم الجزاء جزاؤهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه. فلذلك هذا هو مآل من يستغفر ويرجع إلى الله ويعلم أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيتوب إليه ويرجع إليه ويسأله الصفحة والمغفرة والرحمة، فيجازيه الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء العظيم ألا وهو الجنة برحمة الله تبارك وتعالى ومنته ونعمه. نعم. وقوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة هود يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسقيهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم امتحنوا وابتلوا وابتلى المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباد المؤمنين. وآخر الأمر حصل الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. وقوله: فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية قد خوت ديارهم وتبين لكم لكل أحد خسارهم وذهب عزهم وملكهم وزال بطرهم وفخرهم. أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي امتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم. ولهذا قال تعالى: هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة. وهو الإشارة إلى ما أوقع الله للمكذبين وهدى وموعظة للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتسرهم عن طريق الغيب. وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة. ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم أنه بيان للناس عموما هذه الآيات فيها إشارة إلى قصة أحد، وذلك لتسلية المؤمنين وأن ما جرى من ابتلاء وامتحان يجب الصبر عليه وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال لهم: قد خلت من قبلكم سنن في الأمم السالفة وفي الأمم السابقة، كما قال تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. ثم بين أن الدنيا أو الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، ولكن العاقبة في النهاية للمتقين. فعليكم أن تأخذوا العبرة والعظة من المسير والضرب في الأرض حتى تروا ذلك وحتى تعتبروا. فاعتبروا يا أولي الأبصار وانظروا ماذا حل بالمنافقين والكاذبين والمشركين الذين تقدموا وديارهم أمامكم أو بين أيديكم أو بين أظهركم. ثم بين أن هذا الأمر بيان للناس وهدى ورحمة وموعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله يجتنبون نواهيه. ثم إنما بين ذلك لأخذ العبرة والعظة، بيان توضيح للناس حتى يعلم أو يظهر المفسد من المصلح، لأن الذي يتأثر بمثل هذا البيان والموعظة إنما هم المتقون، أما العصاة أو خساة القلوب أو المرضى فقل منهم من يتأثر. فلذلك يجب على المسلم أخذ العبرة والعظة مما جرى في الأمم السابقة، وليعلم أن المعاصي من أسباب الخذلان والهزائم والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحذروا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم فرح فقد مس قوم فرح مثله تلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهم: ولا تهينوا ولا تحزنوا، أي ولا تهينوا وتضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وأعون عليكم وأعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصابروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وذكر تعالى انه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الاعلون بالايمان ورجاء نصر الله وثوابه. فالمؤمن المتقي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والاخروي لا ينبغي له ذلك. ولهذا قال تعالى: وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ثم سالهم، هذه الايات استمرار أيضا لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ما حصل في غزوة أحد من دولة أو يعني تمكن من الأعداء لفترة بسبب بعض المخالفات التي ترى يسيرة ولكنها عظيمة ولتكون درسا. ولذلك حذرهم الله من أن تصيبهم الهنة والضعف: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ما دمتم تعلمون أنكم الظاهرون الأعلون المسلمون المستقيمون على طاعة الله، إذن فلا تعبأوا بذلك، وإنما اعملوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني تيأسوا ولا تقنطوا، وإنما هذا حافز لكم على مواصلة الجهد والاجتهاد. ولذلك قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي مصيبة، إن أصابكم شيء من المصائب فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر أو أشد أيضا، وستكون العاقبة للمتقين. إذن ما عليكم إلا أن تجتهدوا وتتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي تقرب إليه. ولذلك قال: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كنتم من أهل الإيمان فلا تهنوا ولا تحزنوا، لا سيما وأنتم الأعلون الظاهرون على جميع الناس. ثم بعد ذلك يعني بين أنه إنما يجري ذلك أو ما يحصل لهم من أمور إنما هو ابتلاء واختبار، ليعلم الله من يثبت على الحق ومن تزعزعه الأهواء ومن يصبر ومن لا يصبر. فبعد أن يعني بين أنه إن مسكم داء أو مصيبة وقد مس القوم قرح مثله تلك الأيام داولها بين الناس، لماذا تداول بين الناس؟ يوم لك ويوم عليك، ليعلم الله المفسد من المصلح، ليظهر ما اقتضته حكمته النافذة ومشيئته النافذة وإرادته الشاملة سبحانه وتعالى. بعد ذلك بين أن مهمة المسلم أن يثبت على الحق وأن يستمر عليه دائما وأبدا، وأن يتقبل ما قدره الله عليه بقلب صادق مفعم بالإيمان والصدق والتقوى وتقوى الله عز وجل. نعم. ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة وبين الحكم العظيم والحكم العظيم المترتب على ذلك، فقال تعالى: يمسكم الفرح فقد مس القوم الفرح منكم وأنتم وهم قد تساويتم في الفرح ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون، كما قال تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يحمي الله من المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة ويوم لطائفة أخرى، لأن هذه الدار الدنيا ثانية، ولهذا وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. وقوله وليعلم الله الذين آمنوا، هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالأزمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في بلدان من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب بالإيمان في الضراء والسراء والعسر والعسر إلا ليس كذلك. وقوله ويتخذ منكم شهداء، وهذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله الأربع المنازل، ولا سبيل إليها إلا بما يحصل من وجود أسبابها. فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيض لهم من الأسباب ما تكره النفوس ليونيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وليمحص الله الذين آمنوا، وهذا أيضا إلى الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنون من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب. وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم، ويعرفون المؤمن من المنافق. ومن الحكم أيضا أن يحصل ذلك ليمحق الكافرين أي ليكونوا سبيلا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا اهتيانا لازدلاء طغيانهم، يستحقون في المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى هذه الآيات تضمنت سرد حكم عظيمة أشار إليها المصنف إشارات خفيفة، ويمكن أن نلخصها فيما يلي. يعني من قوله تعالى إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فلماذا هذا القرح الذي مس المؤمنين وما هي الحكم منه؟ أولا وقبل كل شيء أنهم عباد لله، والله تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء. الأمر الثاني أو الحكمة الثانية أن الله تعالى يداول الأيام بين الناس لأخذ العبرة والعظة، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، إذن لأخذ العبرة والعظة، ليظهر المؤمن من الكافر، ليميز الخبيث من الطيب، لتتحقق آثار الإرادة العامة الشاملة لكافة المخلوقات. فالله تعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ليمحص المؤمنين وينقي سرائرهم ويجعلهم يلقون الله تبارك وتعالى بقلوب طيبة مليئة بالإيمان مشحونة بما يقرب إلى العزيز الرحمن. أيضا فيه محق للكافرين، فإن ما يحصل على المسلمين أحيانا من بعض الأمور إنما ذلك ليتقووا ولتقوى عزائمهم وليستعدوا لأعداء الله، ولتكون كلمة الله العليا، ثم لترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه بعض الحكم التي نصت عليها الآيات ونبه عليها المصنف، وهي حكم عظيمة جديرة بالاهتمام والتأمل، ولا نيأس بل نبذل الجهد، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى عواقب الأمور سبحانه وتعالى.